وحلاوة ما في الجنة وجمال ما في الجنة. فاللهم اجعلنا في جنة الرضوان يوم القيامة يا رب العالمين. اول سورة نتجول فيها سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم. فاما الذين شقوا ففي النار. ده الاول يعني اصل ايه ما احنا نتكلم عن الجنة طبعا. فلكن قبلها اتكلم ايه الايات اتكلمت عن ايه النار والعياذ بالله رب العالمين. خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. واحد يقول لك ما شاء ربك يعني ايه؟ يعني هو الكافر هيطلع من النار؟ لا. العربي لما كان يعبر عن ديمومة الشيء يقول ما دامت السماوات والارض. لما يعرب العربي يحب يقول ان الشيء ده دائم ما ينتهيش يقول ايه ما دامت السماوات. ليه؟ لان العربي لما نشأ في الجزيرة فوقه ايه السماء وتحتيه ايه الارض ومن ايام ابوه وجده، يبقى كان دليل على ان الشيء دائم يبقى ايه ما دامت السماوات والارض. يبقى اللي شقوا والعياذ بالله في النار ها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. مين المستثنى هنا؟ من قال لا اله الا الله. الاخرجوا من النار كل ايه كل من قال لا اله الا الله. بس الكارثه المسلمين بقى اللي واحده مش محجبه يقول لك ايه يعني مش الشيخ قال لكم كل يقول لا اله الا الله هيطلع من النار؟ طب ندخل لنا مده كده. طب المده دي قد ايه؟ المده دي قد ايه؟ يوم يوم. اليوم عند ربنا يوم القيامه بكام؟ 50,000 سنة. طب 5 ايام ربع مليون سنه، 10 ايام نص مليون سنه. خبر ابيض شهر دي مصيبه. هتروح فين؟ فاذا يعني ان بطش ربك لشديد. ولا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من يعصيه. وكان احد الصالحين يقول لو اوعدني لو هددنا ربنا بان يحبسني في حديقه لكنت من الخائفين، فما بالكم وهو يهددني ان يحبسني في النار. يقول ده هو بس قال لي بس ان ده انا احبسك في جنينه انا كنت خايف ان اللي يحبسني ربنا. اما المبادئ لما يحبسني في جهنم بقى اروح فين؟ تعال بقى لاهل السعاده اهل الشقاء اللي اتكلمنا عليهم قبل كده. واما الذين سعدوا، اللهم اجعلنا من السعداء في الدارين يا رب، ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. العطاء ده غير ايه؟ منقطع، غير ايه؟ منتهي. يبقى اللي في الجنه ده ايه؟ اهل السعاده. اللهم اجعلنا من اهل السعاده. اما الذين سعدوا دول ايه؟ دول اهل السعاده. طب يا سيدي تعالى لسوره الرعد. مثل الجنه التي وعد المتقون اكلها دائم تجري من تحتهم الانهار اكلها دائم وظلها. وظلها ايه؟ ولا اقصد الايه ايه؟ دائم برضه يعني الاكل دائم والظل ايه؟ دائم. يعني بالله عليك في الدنيا الاكس ممكن ايه؟ يخلص صح ولا لا؟ هم الجماعه بتوع روسيا مش عايزين ياكلوا مش مظبوط؟ سبحان الله. ممكن يحصل مجاعه في اي بلد لكن في الجنه في مجاعه؟ لان الجنه بيد من؟ لكن الدنيا ربنا ادى اسباب فيها. يعني ممكن واحد كده يبقى ايه؟ يبقى عنده يعني يدي وياخد يعني في ظاهر الامور يعني. لكن الاخره الملك يومئذ لمن؟ بس سبحان الله. ولدينا مزيد. ربنا عنده كتير، عنده خزائن لا تنفد. واذا تجيبك انت يا صبيان يا ناديان يا ما عمرك ما شفت يوم هنا. كل يا من لم تاكل واشرب، يا من لم تشرب وتنعم، يا من لم تتنعم. اذا قلنا ان اشقى اهل الارض اللي هو عمره ما شاف يوم هنا بس كان يتقي الله، قال يغطوا في الجنه في غطه، يدخلوه في الجنه حته كده جزء كده ويطلعوه، قال وجهه كالبدر ليله التمام. عادي. ارايت بؤسا من قبل قط؟ عمرك شفت بؤس قبل كده؟ هو عمره ما شاف هنا. ها؟ يقول وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني. يعني الراجل مجرد ان لمسوه لمسه في الجنه نسي ايه؟ نسي مراته ونسي هم عياله وجاره وصاحب البيت والمدير اللي كان مطلع عينه، كل ده اتنسى بلمسه. امال لما يقعد على طول يعمل ايه؟ ويؤتى بانعم اهل الدنيا ولم يتق الله. جهنم غطة، دخلوا في النار غمسة كده، فيخرج كالفحمة السوداء. عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ ما كانش في العز. وعزتك وجلالك انا في الشقاء منذ ان خلقتني. ياه، ولذلك قال لك اول شربة لك من حوض الكوثر التجري في وجهك نظرة النعيم، اللي يشوفك يقول يا سلام. تاني شربة تشيل الحقد والهم والغل اللي في قلبك والحسد، تدخل الجنة ما تنقش على حد، ها؟ لانه والعياذ بالله لما يتنق عليك في الدنيا يا ستار يا رب، ها؟ الست ها بتحلف بالله ان امها عينها وحشة، ربنا يغيرنا وياكم من العين الوحشة. فالست عارفة انها حسودة والبنت عارفة، بنتها راحت تزورها بعد البنت ما اتجوزت، فالبنت عايزة تقعدها في اوضة ما فيهاش حاجة يعني ذات قيمة. فالست بعد ما قعدت على الكرسي، ايه ده؟ انا ما شفتش الكرسي ده قبل كده، اصل ده جايلنا هدية، واحد صاحب جوزي جاب لنا كرسيين هدية، كرسيين لهم منظر حلو كده، يا والله ده صاحب جوزك، بس ده زان، ها؟ بس هي كلمة دي، بس ده ايه؟ خشب زان، اقدر افهم. البنت اقسمت بالله قبل الام ما تقوم من على الكرسي كان الكرسي نصين. لكن لو انت حسود وعارف انك حسود وقلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، زي صاحب الجنة، ها؟ لولا اذ دخلت جنتك فقلت، ها؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله، اقتل كده، ام ربنا يحط البركة. لان الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر، اه والعياذ بالله. وقلت لك قبل كده ان العربي كان يجيبوه الحسود، كان معروف كده فلان الحسود والعياذ بالله، يجيبوه يقول له ايه؟ يقول له تعالى انا عايزك تحسد الناقة اللي ماشية دي، كان يقول للجارية بتاعته خذي هذا الاناء واتيني بجزء من لحمها. استغرب البنت، طب اجيب جزء من لحمها ازاي وهي ناقة ماشية على اربعة؟ الناقة ما توصلش البيت اللي يكون لحمها في يا ستار يا رب. امال هو غتيل تاني ليه؟ بس ما تحطش في ذهنك الموضوع ده قوي، يعني عشان ايه كل ما يحصل لك حاجه اه عين على ايه؟ الحمد لله يعني. يا ده اللي يخاف على كل اللي عنده، ها؟ اما الحمد لله يعني عد غنمك يا جحا. الحمد لله. مثل الجنة التي وعد المتقون، نفس قضية سورة محمد عليه الصلاة والسلام، فيها أنهار من ماء غير آسن. ماء غير آسن يعني ايه؟ مش ماء يرى كده، انما ماء ايه؟ متجدد جاري سبحان الله. وانهار من لبن لم يتغير طعمه، لان اللبن لو انتك شوية ده رجل ابوه من ذكره اللبن، ها؟ شوية يوصل على 2 جنيه، ايوه حد يكون لبان ويغلي بالتين جنيه، احنا لسه بناخده اقل من 2 جنيه، ها؟ يعني الله يرضى عليكم خفوا علينا شوية، الله يرضى عليكم بنستحلفكم بالله لما تخلطوه استنضفوا المية، يعني الله يرضى عليكم. احنا مقتنعين، بس الله يرضى، انا عارف اللبنين حبايبه كلهم. المهم فاللبن في الجنة، تخيل انت نهر من لبن، بس برضه نرجع ونقول ايه هتفكر زي لبن الدنيا؟ لا ده بس عشان نفهم احنا، بس عشان ايه؟ لكن هو عشان ربنا يقرب لنا المسألة. لبن، بس لبن ايه؟ لبن الهي بقى سبحان الله، انهار من لبن، مش قصة لبن، لا انهار من لبن سبحان الله. وانهار من خمر لذة للشاربين، يا سلام. ليه لذة للشاربين؟ لان ما فيهاش كحول، ما تغتلش العقول، لان انت حرمت على نفسك خمر الدنيا. قال لك تعالى، انت مش حرمت على نفسك خمر الدنيا، هنسيك خمر بقى، بس ايه؟ هنعوضك بقى، بس ده خمر الهي حلال، سكر حلال بقى، ما بس نذكرش، ها؟ سبحان الله. يبقى اذا لبن لم يتغير طعم، خمر لذة للشاربين. وايه كمان؟ قال وانهار من عسل مصفى من ايه؟ ما فيهوش شمع، ما الشمع ده جاي من مين؟ من النحل. لكن العسل اللي عند الله، النهر الانهار اللي في الجنة اللي من عسل، ها؟ يبقى ده من عند مين؟ كن فيكون. ياه، كل ده النعيم ده الغلابة اللي تحلتنا، بس ربنا يجعلنا لكم من اهل الجنة. يا رب العالمين.